أنت ذلك الله يموت الذي فبالدنيا يا وآخرتي يا رسول الله يقول بيده يا إمام الرسل يا سندي أنت Oh.